من يطوف بالمريض على العربة لمن يكون هذا الشوط؟ أي إذا كان المريض عاقل يعقل وهذا الذي يطوف به ويعني يحرك به العربية أيضا يعقل فكل منهم ينوي عن نفسه، الذي يسير العربية ينوي عن نفسه الطواف، ومن يكون على العربية وعاجز ينوي عن نفسه الطواف ويحصل له ما الطواف معا، لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا لكن إذا كان صغير المحمول أو الذي يطاف به في العربية لا يسأل يعني ليس له نية، هذا سيأتي إن شاء الله. أما إذا كان له نية وله إدراك ينوي عن نفسه، كل واحد منهما ينوي عن نفسه. نعم. هل يشترط أن تكون الأحجار التي يرمى بها الجمرات من مزدلفة أو من منى أو من المدينة مثلا؟ لا يشترط أن تكون من أي مكان، لا يشترط أن تكون الحجارة من أي مكان، بل تجزي من أي مكان كان، سواء كان ذلك من مزدلفة أو من منى أو من عرفات أو من أي مكان. نعم. امرأة تصاب دائما بنزيف، كيف تؤدي مناسك الحج والصلاة؟ لا، النزيف لا يمنع العبادة لأنه مرض، فهي تحفظ وتتوضأ إذا أرادت مثلا الطواف، تتوضأ وتتحفظ وتؤدي العبادة وتؤدي الطواف والصلاة وكل مناسك الحج والعبادات تؤديها ولا حرج عليها، لأن الله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول الله جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. وهذه لا تملك إلا هذا العمل، الذي يمنع هو الحيض أو النفاس، هذا الذي يمنع الطواف ويمنع الصلاة ويمنع أحكام أخرى أيضا. أما النزيف أو الاستحاضة هذه لا تمنع. نعم. أمي امرأة كبيرة لا تستطيع الإتيان إلى الحج، هل يجوز أن أحج عنها؟ نعم يجوز. تكلمنا الآن قلنا العاجز لكبر يجوز أن يحج عنه وتصح النيابة عنه. نعم. هل تعليق النظر بالكعبة لازم بالنسبة للطائف؟ وهل صحيح أنه إذا لم يفعل ذلك بطل شوطه واستأنف من جديد؟ لا ليس بصحيح هذا الكلام. بعدين النظر إلى الكعبة ليس له علاقة بالطواف وصحة الطواف، لا شك النظر إلى الكعبة عبادة لكنه لا يشترط لصحة الطواف، الطواف صحيح وإن لم ينظر إلى الكعبة، وما قاله من السائل من الاشتراط هذا ليس بصحيح. نعم. أن ابن ورد في موطأ مالك أن ابن عمر رضي الله عنه كان يكبر في منى أيام التشريق، ثم اطلعت على فتوى بأن هذا العمل بدعة، ما قولكم في ذلك؟ لا، أيام التشريق التكبير في أيام التشريق مقيد أدبار الفرائض، يعني يبدأ بالنسبة للمقيم يبدأ من صلاة الفجر يوم عرفة إلى آخر يوم التشريق، هذا مقيد. وبالنسبة للحاج يبدأ من صلاة الظهر يوم العيد، هذا المقيد. أما كون المكبر يكبر في يعني في غير ذلك من الأوقات فلا أعلم له دليل، لا شك يعني ذكر التكبير ذكر من الأذكار، لكن ما أعلم يعني أحد قال من أحد من أهل العلم أنه يكبر في غير أدبار الصلوات المكتوبة. نعم. لقد أديت مناسك الحج في عام 2007 ولكن عندي شك في طواف العمرة، ماذا أفعل؟ لا، الشك يا إخوة انتبهوا، الشك بعد الخروج من العبادة لا يلتفت إليه، الشك بعدما تخرج من العبادة وبعدما تفرغ من العبادة هذا لا ينظر إليه خالص. ولهذا يقول الراجز والشك بعد الفعل لا يعتبر، والشك بعد الفعل لا يعتبر، كذا إذا الشكوك تكثر كذلك إذا كثرت الشكوك لا تعتبر أيضا. نعم. هل للمرأة أن تصلي صلاة الجنازة؟ نعم، صلاة الجنازة لها أن تصلي مع الناس، لكن ليس لها أن تتبع الجنازة. المرأة ليس لها أن تتبع الجنازة، لها أن تصلي نعم مع الناس. نعم. هل المرأة تغطي وجهها في الطواف؟ تغطي وجهها إذا كان قريبا منها رجال أجانب، أما إذا لم يكن معها رجال أجانب فإنها تكشف وجهها وجوبا المحرمة. لكن في هذا العصر الطواف لا يخلو من الأجانب فتغطي وجهها، لأن عائشة رضي الله عنها ذكرت في حديث لها أخرجه أبو داود قالت كانت إحدانا إذا حاذاها الركبان تضع من رأسها من جلبابها على وجهها، فإذا جاوزون كشفناها، فإذا جاوزون كشفناها. نعم. ما حكم لبس المرأة للذهب في الحج والعمرة؟ جائز، لكن ينبغي، لكن الذي ينبغي والمستحب أن الإنسان يكون أشعث في الحج والعمرة، يعني ينبغي للمرأة أن تنزل الذهب والفضة وتجعله يعني في مكان، تحفظه في مكان حتى تفرغ من الإحرام إن شاء الله. نعم. توفي أبي مقتولا فهل يجوز أن أؤدي العمر عنه، وما جزاء الشخص الذي قتله؟ إذا كان أبوك كان يصلي نعم لك أن يعني تحج عنه، لك أن تعتمر عنه، بل هذا من البر. أما إذا كان وأبوك ما كان يصلي فكثير من العلم يقول الذي لا يصلي يترك الصلاة عمدا يكفر، سواء كان تهاونا أو كسلا. أما الذي قتله فالله عز وجل بين حكمه في القرآن، قال الله عز وجل ومن يقتل مؤمنا متعمدا ها وش يصير؟ فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. قال بعض أهل العلم حتى لو تاب الذي يقتل مؤمنا متعمد، حتى لو تاب ليس له توبة، لكن الصحيح أن له توبة، لأنه إذا تاب الإنسان من الكفر يتوب الله عليه، والقتل دون الكفر. فنسأل الله العافية يا إخوانا، القتل المسلم يعني كبيرة من كبائر الذنوب وعظيمة من عظائم الأمور، نعوذ بالله. نعم. هل يجوز للحاج أن يقلم أظافره في دخول العشر من ذي الحجة؟ نعم، إذا كان لا يريد أن يضحي، إذا كان ما عنده يعني إرادة للأضحية في بلده، نعم يقلم ويأخذ من شعره قبل أن يحرم، يجوز ولا يجب، يعني إذا احتاج له أن يأخذ. أما من أراد أن يضحي فلا يأخذ، الذي يريد أن يضحي حتى ولو كان حاج حتى يضحي، إلا الحلق، إذا رمى جمرة العقبة يحلق حتى لو كان يريد الأضحية، لأن هذا نسك. وإذا قلم أظافره جاهلا؟ جاهلا ليس عليه شيء، ما عليه شيء إذا كان جاهل. نعم. هل إذا دخل العشر يجب على المرأة ما على الرجل من قص الأظافر والحلق؟ لا، الواجب المحظور يتعلق بقيم الأسرة، يتعلق بقيم الأسرة، لأنه صاحب الإرادة، والحديث يقول من أراد أن يضحي فدخلت العشر فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره. أي نعم. من تجاوز الميقات بدون تصريح وأحرم من مكة ماذا عليه؟ عليه فدية، عليه فدية لفقراء الحرم، عليه فدية لفقراء الحرم، لأنه جاوز الميقات بدون إحرام. نعم. هل يجوز لي أن أحرم من المدينة وإذا وصلت إلى الميقات نويت ثم أصلي ركعتين، هل هذا صحيح؟ نعم، يجوز أن تلبس الإحرام من المدينة وتعقد النية من الميقات. أما الصلاة يعني كونك تصلي ركعتين أو لا تصلي، هذا فيه خلاف بين أهل العلم. بعض العلم يقول يسن له أن يصلي ركعتين، وبعضهم يقول لا يسن له أن يصلي ركعتين، إن وجد يعني مكتوبة صلى ونوى بعدها مباشرة، وإن لم يجد مكتوبة يمضي ويمشي. ها؟ العمرة والحج نعم. كيف هدي؟ لا، الهدي والدم كيف؟ الدم لمن جاوز الميقات يعني؟ لا يعني دم واحد وهدي واحد. نعم. الهدي ما له علاقة بالمحظور، الهدي ما له علاقة بتجاوز الميقات، الهدي واجب حتى لو ما جاوزت الميقات، هذا على المتمتع والقارن. أما مجاوزة الميقات فعليه دم فدية عليه، لأنه جاوز الميقات بدون إحرام. نعم. بعض الحجاج يشتغل بالتصوير في عرفة ومنى، ما نصيحتكم لهم؟ طيب أنا أسألكم أنتم يعني الحاضرين الآن، الذي يشتغل بالتصوير وهو حاج في عرفة ولا في منى ولا في الحرم ولا في الساحة وإلا في مكان، هذا صح ولا خطأ؟ خطأ ولا صح يا إخوان؟ يا أخي يعني التصوير عبادة؟ أنت أتيت للعبادة يا مسلم، أنت أتيت للعبادة، وكثير منكم أتى من بلاد بعيدة وتكلف التعب البدني وكذلك الكلفة المالية، ثم تشغل نفسك بأمور جانبية وقد تأثم عليها. بل قطعا التصوير، تصوير ذوات الأرواح يأثم عليه المصور، وهو من كبائر الذنوب. يا حجاج يا مسلمون، كل إنسان يعرف ما له وما عليه. أنت معبود، أنت عابد ولك معبود، الله عز وجل كلفك بالعبادة، فاشتغل بالعبادة، لأنك لا تعلم متى يأتي عزرائيل الذي يقبض الأرواح، ما تعرف هذا متى يأتي. فالإنسان يشتغل يا إخوان، أما كونك تشتغل بالتصوير داخل الحرم خارج الحرم في الساحة في منى في عرفة في أي أماكن مختلفة، ما هي الفائدة من هذا؟ ما هي الفائدة؟ ذكريات هذه قد تدعو يا إخوان إلى الرياء، والرياء تعرفون أنه قسم من أقسام الشرك. فالذكريات العبادة ينبغي أن تكون سرا بين العابد والمعبود، حتى لا يدخلها رياء ولا يدخلها لا تدخلها مشاكل. لا إله إلا نعم. يا حج عليه دم تجاوز الميقات، بس المفرد ما عليه حد.